عشقت ذاك المصور طارا من الورد أندر، عشقت ذاك المصور طارا من الورد أندر أندر، أبهى وأحلى وأعطر يا روحي غروبي كوثر، أبهى وأحلى وأعطر يا روحي غروبي كوثر.